فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة، قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرضة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق. حديث صحيح. وخرج الدارمي عن ابن معيز السعدي قال: خرجت أسفر فرسا لي من الشجر، فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله، فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته، فبعث إليهم الشرط فأخذوهم، فجيء بهم فتاب القوم ورجعوا عن قولهم فخل سبيلهم، وقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن نواحة فضرب عنقه، فقالوا: تركت القوم وقتلت هذا؟ فقال: إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ دخل هذا ورجل وافدين من عندي مسيلمة، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدان أني رسول الله؟ فقال له: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال: آمنت بالله ورسله، لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما، فلذلك قتلته. وأمر بمسجدهم فهدم. إسناده حسن. باب الصمت عند اللقاء. أخرج أبو داود عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. صحيح موقوف. وأخرج أبو داود عن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. حديث ضعيف. باب في الخيلاء في الحرب. أخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة. وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي. قال موسى والفخر. ولفظ النسائي: الخيلاء في الباطل. واقتصرت رواية الدارمي على ذكر الغيرة ولم يذكر الخيلاء. حديث حسن. باب الحرق في بلاد العدو. أخرج أبو داود وابن ماجه عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال: أغر على أبنى صباحا وحرق. حديث ضعيف. باب النهي عن المثلة. أخرج أبو داود والدارمي عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه: لئن قدر عليه ليقطعن يده. فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. فأتيت عمران بن حسين فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. ولفظ الدارمي قال: عمران بن حسين: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة. زاد في رواية لأحمد فقال: قل لأبيك يكفر عن يمينه. وفي رواية له: ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه، ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا، فليهدي هديا وليركب. حديث صحيح. أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن يعلى بن مرة أنه كان عند زياد جالسا فأتي برجل شهد فغير شهادته فقال: لأقطعن لسانك. فقال له يعلى: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟